بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله قال: فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. وهذا حسن. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. ويقول المحقق سناده منقطع: قالوا عن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. قال النووي: قوله ينفذونها بالنهار أي يعملون بما فيها. قالوا عن الفضيل بن عياض، وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. بعدما ذكر رحمه الله الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها حامل القرآن، ذكر بعض الآثار المؤيدة لما تقدم. من هذه الآثار أثر عمر: يا معشر القراء. قال النووي: المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد. ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيرات. ففي حثا لحملة العلم والقرآن على الفرح وعلى حمد الله تبارك وتعالى إذ وفقهم إلى هذا الطريق، فهي طريق تقود إلى الجنة، لأنها طريق تدل على الله وتدل على وتقود إلى تعظيم الله وشرعه، وتوصل إلى خشية الله تبارك وتعالى. فلأجل هذا ينبغي على طالب العلم حامل القرآن أن يكون من أعظم الناس حرصا على الخير ومسارعة إليه. قال: ولا تكون عيالا على الناس. ماذا يريد هذا؟ ولا تكون عيالا على الناس، هل بمعنى أنكم لا تكونوا قدوة للعوام، وإنما ينبغي أن تكونوا أنتم لا تكونوا تابعين للعوام، ولكن ينبغي أن تكونوا أنتم القدوة؟ أو ولا تكونوا عيالا على الناس بمعنى محتاجين إلى دينهم. فعمل الأبطال هو الاحتراف للعيال والتكسب بالحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهل يريد المعنى الأول أو يريد المعنى الثاني؟ وعلى كل، من طلب العلم وصدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يتكفل برزقه. من طلب العلم وصدق مع الله وأخلص فيه لله فالله عز وجل يتكفل برزقه. وعندنا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس: كان أخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يطلب العلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. وهكذا بهذا الوصف، طالب العلم إذا اتقى الله وأخلص لله وصدق مع الله، فإنه إن مر بالشدائد فإن الله يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما تقدم، من استطاع أن يكون له حرفة لا تشغله تماما عن طلب العلم وأن يكون له دخل، فهذا الذي ينبغي على طالب العلم، من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، يكون صاحب عزة وصاحب شرف ويكون صاحب عفة مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب، فبهذا تتم له أموره. ومع هذا بارك الله فيكم، أيضا كان بعض السلف من ينفق على طلاب العلم، كان من الأمراء والخلفاء من ينفقون على طلاب العلم، وكان من التجار من ينفق على طلاب العلم، ففرق شاسع وبون كبير بين ذلكم الذي ينقطع في بيته منتظرا لشيء من نوال الناس، وبين من هو في جهاد. الذين في الثغور، الذين في الثغور أمام الأعداء، إذا قيل لهم اتركوا المرابطة واسعوا في دنياكم، لا تمكن الأعداء من الوصول إلى بلاد المسلمين والعلو على رقاب المسلمين، فهذه ثغرة يجب أن تسد، سواء كان من ولاة أمور المسلمين أو كان من الحريصين على نصرة الدين. وهكذا الجهاد بالعلم قد يكون أكبر أهمية من الجهاد بالسيف والسنان، فلهذا من رابط من طلاب العلم فإنه في جهاد، فهو في جهاد وهو مأجور على ذلك، ومن أعانه على هذا الجهاد فهو أيضا مأجور، فكما تقدم طلاب العلم يعتبرون في جهاد، فليسوا هم وأولئك الذين ينقطعون في الزوايا والخلايا ويبقون في بيوتهم ويتركون الاحتراف سواء، لأن هؤلاء في عمل وهؤلاء في بذل وهؤلاء في نصح للدين وللشريعة، فينبغي أن يعانوا وينبغي أن يحتسبوا الأجر وينبغي أن يعرفوا ما بوأهم الله عز وجل فيه وقدر النفع الذي يترتب على مواصلتهم للطلب وقيامهم بما أوجب الله تبارك وتعالى. ومع هذا وذاك، فإن استطاع طالب العلم أن يكون له دخل ويحتسب الأجر عند الله في ذهاب الساعات والأوقات في الاحتراف ويلتمس من الله البركة فيما يبقى له من الوقت، فهذه أعلى الدرجات، هذه أعلى الدرجات. قال ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليل إذا الناس نائمون إلى آخره، يعني ينبغي لطالب العلم أن يتميز عن العوام، ليس من يعلم كمن لا يعلم. ثم ذكر أثر الحسن رحمه الله قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. نعم، هذه هي الغبطة التي يغبط بها العبد. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهذا هو الذي يغبط عليه، أنه يتعلم وأنه يعمل. ثم أثر ذكر أثر الفضيل قال: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة، ألا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونهم. نعم، يعني فيه تنزه السلف عن قبول الهدايا والعطايا من قبل السلاطين فمن دونهم، فيه تنزه السلف، كانوا على جانب عظيم من الورع والتقوى، وإلا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى لعمر شيئا من المال فرده، قال أعطيه من هو أفقر مني، قال يا عمر إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا متطلع فخذه فتموله، وإلا فتصدق به، فما جاء من المال الحلال من غير تطلع ولا تشرف فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبوله. قال العلماء هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لكن تغيرت الأحوال بعد الزمن الأول، فصار الخلفاء لا يبالون، جمعوا المال في بيت المال من حلال أو من حرام، ظهر في بعض الخلفاء الظلم والعدوان وعدم المبالاة بحرمات الناس وأموالهم، فصار العلماء يتورعون، يعرفون مثلا إذا أسقطوا الخليفة الأول سلبوا أمواله وأخذوا ما في خزائنه واستولوا على أموال أقاربه وكبسوا أمراء الأجناد والأغنياء الموالين للدولة الأولى، ويحصل من هذا القبيل ما يحصل. فهذا الذي جعل العلماء يتورعون. من العلماء من كان لا يقبل شيئا ولا حبة درهم، من هؤلاء السلاطين وهؤلاء الأمراء عملا بالورع، مع أن موارد بيت المال متعددة، يأتي من جهة الغنائم ويأتي من مال الخراج وتكون بأمور حلال، لكن لما اختلط المال الحلال بالحرام تورعوا ولم يقبلوا. فيقول ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة عند أحد من الخلفاء فمن دونهم، يبتعد عن أبوابهم صيانة للعلم وإعزازا للنفس وهروبا من مواطن الذلة والمهانة، فالله سبحانه وتعالى أكرمه بالعلم فلا يدنس هذه الكرامة باحتياجه إلى أهل الأموال أو السلطة. وعيسى بن يونس هو القائل ما رأيت أحدا أحقر عنده، يعني من السلاطين والأمراء، كما رأيت عند الأعمش مع حاجته وفقره، كان فقيرا وكان محتاجا، ومع ذلك يقول لم أرى الخلفاء أحقر عند رجل مثل ما رأيتم عند الأعمش. لماذا؟ لأنه لم يحتج إلى شيء من دنياهم، وهم احتاجوا إلى العلم الذي عنده. وأيضا الأثر الأخير، حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو إلى آخره، يعني كما تقدم ينبغي أن يتميز. قال رحمه الله فصلا: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. صححه العلامة الألباني. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال: رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، أما حديث جابر فهو صحيح. قال: معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة أو نحوهما. وأما حديث سهل بن سعد فأفاد المحقق بأن إسناده ضعيف. قال: عن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا إسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة. نعم، فسنده ضعيف. هذا الفصل فيه ما تقدم، جعل المصنف رحمه الله يبدي ويعيد في ذكر هذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. قال: من أهم ما يؤمر بأن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، مع أنه سيأتي بعد قليل ويذكر اختلاف العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. فماذا يريد بهذا الفصل؟ يريد به أنه يحذر من إفساد نيته. فمقصده في تعلم وتعليم القرآن هو الحصول على المال، وهذا من فساد النية. فينبغي لطالب العلم وحامل القرآن المتعلم القرآن أو متعلم الحديث أو متعلم الفقه لا يريد بهذا التعلم أو بهذا التعليم عرضا من عروض الدنيا. وهذا شأن كل عبادة، العبادات لا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يكون قصد الطالب يأخذ علم القرآن لأجل أن يتأكل وأن يتعيش بهذا القرآن في يوم من الأيام، ماذا يريد؟ جلس للطلاب يعلمهم لأجل أن يأكل بهذا الجلوس وأن يأكل بهذا التعليم، هذا خطأ. بغض النظر هل يجوز أن يأخذ القرآن على تعليم أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن، هذه مسألة ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله على ما سيذكره المصنف. لكن المقصود هنا أنه يحذر من فساد نيته، أنه يريد بالعلم أو التعليم رياء أو سمعة أو دنيا أو حظا أو منزلة أو مراعاة أو وظيفة أو مالا أو يعني شهرة أو شيئا من هذه الأعراض. ذكر يعني العلماء أمورا، ومن أهم هذه الأشياء أنه يريد بالعلم والتعليم المال، هذا خطأ. ينبغي أن يبذل المال في سبيل تحصيل العلم، لا أنه يحصل العلم لأجل أن يصل به إلى المال، هذا خطأ. كان هدي السلف أنهم يسترخصون غالي الأموال ونفيس المتاع في سبيل تحصيل العلم. هذا يرث من أبيه الملايين فينفقها ولا يبقى له دينار ولا درهم في سبيل العلم والرحلة فيه، وهذا يبيع أدوات بيته في سبيل الاستمرار في طلب العلم، بل هذا يبيع سقف البيت لأجل أن يستمر في طلب العلم، وهذا ينفق على أصحابه حتى لا يبقى له شيء في العلم. فكان هدي السلف أنهم يبذلون المال لأجل الوصول به إلى العلم، ومن خالف هديهم وخرج عن طريقتهم على العكس، يطلب العلم لأجل أن يصل به إلى المال. فهذا الذي يحذر منه المصنف، واستدل بالحديث: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه، الجفاء الترك والإعراض والتقصير، ولا تغلوا فيه وهو مجاوزة الحد. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا. الشرع ليس لأنه شرع محبوب إلى الله سبحانه وتعالى يغلو فيه الإنسان، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا يغلو الإنسان في الشرع قرآنا وسنة، وإنما المطلوب الاستقامة المطلوبة. قال واستدل بحديث جابر: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة القدش، السهم قبل أن يوضع عليه الريش والنصل يقال له قدش، خشبة ينحتونها نحتا يجعلونها مستقيمة، لأن السهم إذا كانت الخشبة معوجة ما تطير، أول ما تنطلق من القوس ممكن تذهب يمينا شمالا وتسقط تحت رجليه. فهم يختارون الأعواد الجيدة المستقيمة، ومع هذا ينحتونها نحتا حتى تكون مثل القلم الرصاص، هذا أدعى أنها تطير مسافة طويلة لأنها تكون متوازنة. قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدش، من حيث العناية بالمخارج والدقة، هذا أمر موجود، بل يفيد الحديث أنهم يبالغون في ذلك، يبالغون في التدقيق مبالغة شديدة. وسبب الحديث كما في حديث جابر هذا نفسه أنه خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفينا وفيهم الأعرابي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن، ثم قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم، يعني فيهم الأعرابي وفيهم الأعجمي، الأعرابي تمنعه العربية من إقامته كما ينبغي، والأعجمي أيضا يعني بسبب لسانه الأعجمي يحصل شيء من الخلل، لكن مع صلاح النية والحرص على التعلم قال اقرأوا فكل حسن. لكن ما هو المخيف على طالب العلم وحامل القرآن؟ قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة القدح، يجتهد في إتقان التلاوة وفي ضبطها، لكن المشكلة في فساد النية، يتعجلون ولا يتأجلون، ليس لهم هم إلى الآخرة، يريدون الدنيا بهذا الضبط وبهذا التدقيق وبهذه العناية والرعاية، فهذا فيه ذم المبالغة والتكلف والتحذير من فساد النية، فإن أصحابها من أخسر الناس صفقة، هؤلاء الذين يعتنون يعني بالعلم عموما سواء كان علم السنة أو علم القرآن أو سائر العلوم، يعتنون حتى يصلون فيه إلى أعلى المراتب، لكن يريدون بذلك الدنيا، فهذا مذموم. ثم ذكر الأثر الأخير الذي لا يصح، ونواصل إن شاء الله الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.